بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي صورة الإخلاص. هذه الصورة بتصف الرحمن سبحانه وتعالى، افتتحت بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الصورة هي وأيضا ما بعدها من صورة الفلق وصورة الناس هي الصور التي ختم بها القرآن بترتيب المصحف، هي آخر الصور التي ختم بها القرآن. وبالتالي هذه الصورة قل هو الله أحد يبقى تشير إلى ما حكيناه سابقا في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. تأتي هذه الصورة لكي تصف لنا الرحمن، وهو أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في أسماء وصفاته، أحد في ألهيته. يبقى هذه الصورة تحكي لنا ما تكلمت عنه الصور السابقة لهذه الصورة، وأن هذه الصورة جاءت لكي تصف لنا الرحمن سبحانه وتعالى في عبارة موجزة، عبارة موجزة: هذا ربي الذي أعبده. إذا قيل لك صف لربك الذي تعبده، كيف أصفه؟ يبقى أصفه بما وصف الله عز وجل به نفسه. يبقى بنتكلم أن ربي الذي أعبده قد انفرد في ربوبيته، وأيضا تفرد في إلهيته في أسمائه وصفاته. وإحنا الآيات مرت وهي بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، عن أسماء وصفاته، عن خلق سبحانه وتعالى، تكلمت عن قدرة الرب وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الصور السابقة تكلمت عن صنع الرب سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة، من خلال آيات الكون المشهودة: قل والله أحد. يبقى هو أحد في ذاته وأحد في أفعاله، وكل هذا الكلام يبقى سبق أن تكلمنا فيه. فجاءت هذه الصورة لكي تترجم لنا ما تكلمت عنه الصور السابقة لهذه الصورة عن الرب المعبود سبحانه وتعالى: هذا ربي الذي أعبده. مرت علينا الآيات قل والله أحد، وقلنا هذه الآيات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انفرد ربنا سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، وانفرد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات العلى وأيضا بهذه الأسماء الحسنى، فلا يسمى بها إلا الرب المعبود، ولا يوصف بهذه الصفات إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وإحنا قل والله أحد، يبقى هنا الآيات السابقة، يبقى من بداية المصحف حتى هذه الصورة كانت الآيات تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، وأيضا أفعال الرب سبحانه وتعالى، صفاته، أسمائه. لتأتي هذه الصورة تترجم لنا هذا الأمر. مر علينا يعني كقول الله سبحانه وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العليم، ذلك تقدير العليم الحكيم. الله عز وجل كما قال في هذه الصورة: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ثم بتأتي الآيات لتختم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. آيات بتصف أفعال الرب سبحانه وتعالى. يبقى إن الله فالق الحب والنوى احنا قرأنا هذه الآيات. وربنا سبحانه وتعالى كما قرأنا في سورة الواقعة قل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يتكلم على هذا الماء الذي خلق منه الإنسان. قل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وتأتي الآيات أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها. هل هذا من فعل الإنسان أم من فعل رب سبحانه وتعالى أم نحن المنشئون؟ فالآيات دي كلها بتتكلم أن الله تعالى الذي تفرد بذلك الأمر تفرد بالخلق سبحانه وتعالى وبالإيجاد تفرق بالخلق والإيجاد. وكذلك أيضا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل قل رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. يا ترى هل هناك لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى يا ترى من الممكن أن يكون هناك من يجلب لنا ذلك؟ هو الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذه الهيئة وإن نزع أو سلب منه هذه النعمة ما كان بممكن ولا في استطاعة الخلق جميعا أن يأتوا بما سلب من هذا الإنسان. رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم هل من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة هل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرينا آيات ونعم وبالتالي على ذلك يا ترى لو فعلا هذا الليل كان ليلا صرمديا يبقى يا ترى من يأتينا بهذا الضياء؟ وإن كان النهار ده نهار صرمدي يا ترى من يأتينا بالليل الذي نسكن فيه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. احنا آيات مرينا بيها وقرأناها وقرأنا في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلين. آيات كثيرة جدا بتتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى ومرت علينا هذه الآيات. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يبقى على ذلك يبقى آيات بتتكلم أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق والذي تكفل بأرزاقهم. لذلك إيه المطلوب من الإنسان يقابل هذا الكلام بتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ولذلك قال الله تعالى رسوله إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يبقى هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. قل والله أحد إله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دي كلها آيات عشان نتفكر. يبقى على ذلك الرب المعبود هو الذي انفرد بذلك. ويكفي كده أن الله تعالى كما دايما نؤكد على بداية سورة البقرة لما نادى الله عز وجل بهذا النداء العام على جميع الخلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا أنتم تعلمون. يبقى لا ند لله سبحانه وتعالى ولا ضد لله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي انفرد بذلك. يبقى هذه الصفة صفة الخلق والإيداد انفرد بها الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هنجد في القرآن الكلام الكثير جدا عن هذه الصفة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى دايما كده قضية الخلق، وبالتالي الله عز وجل هو الخالق وما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق. الله عز وجل هو الرب وما دون الرب سبحانه وتعالى مربوب. الله عز وجل هو المالك وما دون الرب سبحانه وتعالى مملوك. قل والله أحد انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، وانفرد بهذه الأسماء التي يسمى بها وهي أسماء حسنى، وأيضا هذه الصفات العلى. فالله تعالى له صفات الجمال والجلال والكمال، أو صفات الجلال والجمال والكمال، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. قل والله أحد الله الصمد. جميع الخلق يحتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، هو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. يبقى دي كلها أمور لابد أن تكون مستقرة في النفس. فالله تعالى لم يخلق الخلق لحاجات إليهم، ولكن الله عز وجل هو الغني الحميد. الله تعالى لما أمرنا بعبادته لم يأمرنا بعبادته لأن ذلك سيزيد في ملكه، ولما نهى العباد عن معصيته ليس معنى ذلك لأن المعصية سيضر بها ذلك الملك أو ينقص بها الملك. فملك الله عز وجل لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعاصينا. الله الصمد. جميع الخلق يحتاجون إلى ربهم، جميع الخلق يتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى، جميع الخلق يسألون الرب سبحانه وتعالى في مسائلهم وحوائجهم. والله عز وجل هو الغني الحميد، والله تعالى هو الغني الحميد سبحانه. لم يلد ولم يولد. يبقى لم يلد يبقى ده يبقى نفي الشرك عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا يعني كلام الجن لما استمعوا إلى كلام ربه سبحانه وتعالى الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، يا ترى يعني كان تفاعل الجن مع آيات ربه سبحانه وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. انظر إلى ترجمة الجن هم لما بعد استماعهم لكلام ربه سبحانه وتعالى لما جاءوا ذلك الحق ماذا فعلوا؟ آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، افتراءات عن الرب سبحانه وتعالى، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. يعني لا يتصورون هذا الأمر، أنه ممكن يعني هناك من يكذب على الرب سبحانه وتعالى، ولا الذي نسب ولا الصاحبة أو الولد أو صفات النقص، كلهم يكذبون على ربه سبحانه وتعالى. الجن عند ذلك يعني يعتذرون بذلك، وما كانوا يظنون ويتصورون أن هناك من يكذب على رب سبحانه وتعالى، أن ينسب إليه صفة لا يوصف بها، أو ينفع عنه صفة موصوف بها، أو ينسب صفة نقص أو عيب أو آفة، أو ينسب إليه ولد أو صاحبة. فالله تعالى منزه عن ذلك، لم يلد ولم يولد. قلنا وده مدخل للشيطان دايما، هذا مدخل للشيطان، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أن الشيطان آتي لحدكم ثم يقول من خلق كذا. ترى الإجابة إجابة منطقية، هو الله عز وجل. ما الذي خلق السماوات؟ الله سبحانه وتعالى. طب من خلق الأراضين؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي خلق الخلق البشر؟ الله سبحانه وتعالى. من خلق الجبال والشجر والدواب؟ الله سبحانه وتعالى. قلنا يستدرج الإنسان ثم يقوم بطرح الشبهة، فمن خلق الله؟ عند ذلك قل آمنت لا، ثم انتهي. يعني يقف تفكير الإنسان، يعني تغلق ذلك الباب تماما، قل آمنت لا ثم انتهي، يبقى لا تستدرج في ذلك الأمر. فالله تعالى كان الله لم يكن شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أزليت الرب سبحانه وتعالى في النهاية كده، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يكافئ أحد ولا يشابه أحد ولا يماثل أحد. هل تعلم له سمية؟ يبقى هذه الصورة يبقى فيها صفات الرحمن سبحانه وتعالى صورة جامعة. ولكن قلنا عشان إنسان يعني يشعر بهذه الآيات، يبقى ينبغي أن يتعرف فعلا على رب سبحانه وتعالى من بداية المصحف حتى هذه الصورة. وإن الصورة دي هتجمل لنا الكلام، أجملت لنا الكلام، يعني صف لي ربك في جملة واحدة، يعني صف لي ربك كده في جملة واحدة. يبقى هذه الصورة كانت جامعة، جامعة لكل الصفات التي تكلمت عن رب سبحانه وتعالى، جامعة عن كل أفعال رب سبحانه وتعالى، عن صنع رب سبحانه وتعالى. فيبقى دي هذه آية أو صورة جامعة تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص يبقى تعدل ثلث القرآن. ليه؟ لأنها تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وقلنا ده يبقى نقول هذه جملة واحدة شاملة لكل ما سبق من كلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا لا تنسى هذه صورة، لا تنسى. وفعلا الآن لما بيقرأ الإنسان بها يبقى عارف عظمة هذا الكلام. لما بتسمع للإمام لا تقل صورة قصيرة قرأ بها الإمام، ولكنها صورة عظيمة قرأ بها الإمام، تتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك يعني يرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان لما يستمع إلى كلام رب سبحانه وتعالى في وصف الله عز وجل لنفسه. وقلنا كذلك جملة موجزة شاملة لكل ما مضى من حديث عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بتأتي سورة الفلق وسورة الناس، وهي أيضا سورة مكية. هذه السور بتختم يعني أن العبد عند ذلك لما تعرفت على ربك سبحانه، يبقى أثر هذه المعرفة نقول لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. علمنا الدعاء والعبادة، فبتختم بهذه الآيات بهذه الصور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى ألجأ وألوذ واعتصم برب المعبود سبحانه وتعالى، اعتصام الإنسان بربه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. احنا في خواتيم سورة النساء، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أهديهم إلي صراطا مستقيما. انظر بقى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وبرضك لما بنقرأ في خواتيم سورة الحج يعني ختمت بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى الاعتصام بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، بمن بيده مقاليد السماوات والأرض. الله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وبالتالي ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى الاستقامة على الله سبحانه وتعالى تتطلب الإنسان ألا يعتصم إلا بربه، ألا يعتصم إلا أن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. يبقى أن ألجأ وألوذ واعتصم بالله سبحانه وتعالى ومن شر ما خلق، لأنه لا يدفع شر هذه المخلوقات إلا الخالق. يعني يدفع شر هذه المخلوقات هو الخالق، لو كان هناك يعني شر سيأتي من هذا الخلق فالله عز وجل كفيل أن يدفع ذلك، ووحده سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن يدفع شر هذه المخلوقات. هذا هي مخلوقات الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلم ما فيها من خير وما فيها من شر، لا يعلم المفسد من المصلح. فعلى ذلك أنا ألجأ وألوذ برب سبحانه وتعالى أن يدفع عني شرور هذه المخلوقات، ولذلك من شر ما خلق. يبقى ده كلام عام كله من كل بقى يعني شرور يعني أي مخلوق من المخلوقات: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى على ذلك بدأ بعد العموم التخصيص، بدأ بعد العموم التخصيص. يبقى سواء كانت يعني من شر ما يكون في الليل الذي يغشى الناس، ومن شر النفاثات في العقد اللي هو السحرة، ومن شر حسد إذا حسد اللي هم يعني الحاسد. يبقى أنت تستعذ بربك سبحانه وتعالى من شر ما خلق بصفة عامة، إن كان بقى من الحاسدين، إن كان من السحرة، إن كان يعني به شرور غير ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نلجأ إليه وكيف ندعوه، مش كيف نلجأ وكيف ندعوه، كيف أدعو ربي سبحانه وتعالى، كيف أدعو ربي. يبقى لو أنا ذهبت وعدد اللهم عصمني من كذا وكذا وكذا، يبقى هذه الكلمة الجامعة: من شر ما خلق، شر ما خلق، شر جميع يعني هذه المخلوقات التي بها الشرور، أن الله تعالى يدفع عني هذه الشرور. فقل أعوذ رب الفلق. يبقى يتطلب فعلا لو أنا تعرفت على ربي معرفة صحيحة، يتطلب ذلك ألا ألجأ إلا إلى ربي، لا ألجأ إلى غيري، ففروا إلى الله. يبقى اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وإحنا ذكرنا قبل ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف ينام، لما قال له: إذا أويت لفراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم لتقل، ثم لتقل. يبقى كلام بيحفظه للصحابة رضي الله عنهم، بس ما كانش كده كلام نص نظري، لكن هذا الكلام الصحابة مستوعبة ومدلول، وهذا الكلام ومرشدت إليه من حكم وأحكام ومواعظ وعبر. فلذلك قال: ثم لتقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. انظر بقى كلمات جامعة، كلمات جامعة. تخيل لو إنسان فعلا تكلم بهذا الكلام وكان يعني يعي هذا الكلام ثم مات على الفطرة، مات على الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل آخر ما تكلم به هذا الإنسان، آخر ما تكلم به أنه يفوض ذلك الأمر إلى رب سبحانه وتعالى، يعني يسلم جميع أموره إلى رب سبحانه وتعالى. فقل أعوذ رب الفلق. من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يبقى لا شقاء مع الدعاء، الشقاء في بعد الإنسان عن الدعاء. احنا مرت علينا سورة الأنبياء، سورة الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا من أحوال الأنبياء، يعني نقول دي الصفة المختارة، الله عز وجل اصطفى هؤلاء بالرسالة والنبوة. وعلى ذلك لكن انظر في سورة الأنبياء بتحكي لنا يعني كيف كان دعاء الأنبياء ولجوء الأنبياء إلى ربهم سبحانه وتعالى. يعني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، فاستجاب الله عز وجل فكشفنا به ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انظر بقى أيوب شوف دعائه، انظر كده والله تعالى فاستجبنا له، فالعقبة يعني استجابة مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بس ادعوا الله أنتم إيه موقنون بالإجابة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا، تأتي بعد كده الآيات تتكلم عن يونس عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نجى ربنا سبحانه وتعالى من الغم. طب كيف نجى يعني يونس عليه السلام من هذه الظلمات؟ كيف نجى؟ بدعاء الرب سبحانه وتعالى. كيف كشف ذلك الضر عن أيوب؟ بدعاء الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى استجاب لدعاء. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى أصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى أدي الأنبياء كيف كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى، يبقى ده أدي جزء من الآيات التي ورد في سورة الأنبياء. والله عز وجل ذكر عن لوط عليه السلام وهكذا. قرأنا احنا في سورة الأنفال استستغيثون ربكم فاستجاب لكم دعاء، يعني نقول ده هذه عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء. لما الإنسان بيغفل عن الدعاء ده نتيجة خلل في إيمانه، خلل. يبقى الدعاء بتترجم أنت إيمانك كله عن طريق اللجوء الدائم إلى ربك سبحانه وتعالى. فيا ترى الدعاء يا ترى في مفكرتك اليومية، يعني أين أجد ذلك الدعاء؟ كيف صورة هذا الدعاء؟ يبقى هنجد أدي كان الأنبياء والأولياء والأتقياء. وإحنا قرأنا في سورة في خواتيم سورة آل عمران عن العقلاء عن أولي الألباب، يعني كيف حال هؤلاء؟ يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. استجاب الله عز وجل دعائه، يبقى الله تعالى بيستجيب دعاء من دعاه بيستجيب. طب يعني ترى إيه اللي بيمنعني بقى من الدعاء؟ إيه اللي بيمنعني من هذه العبادة؟ دي عبادة، أنت لابد من إظهار الافتقار إلى الله عز وجل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وإظهار الإنسان لضعفه وعجزه وأنه لا غنى عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين، لا يستغنى عن رب طرفة عين. لا يتطلب أن الدعاء ده يكون حياة الإنسان حياته، يعني زي كده النفس، يبقى حياتك أيضا تكون في الدعاء في الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. احنا رأيناه الأنبياء والأولياء والأتقياء، يبقى كيف كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى ولا يفطرون عن ذلك الأمر؟ كيف لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى؟ فبيجي يختم المصحف بهذه الصور لكي يؤكد على هذا الدعاء. هذا رب الذي أعبده، إذا لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. بس الكلام ده بصورة عملية، يعني بيبقى بصورة عملية، صورة تطبيقية فعلا، يبقى ده يقين داخلي داخل الإنسان، وبالتالي لا يعتصم إلا بربه المعبود. ثم تأتي الصورة الأخيرة، صورة الناس. فهذه الصورة أيضا افتتحت بقول الله سبحانه: قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعاذ بقى، كلم بيستعيذ برب سبحانه وتعالى ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته وأسماءه وصفاته وإلهيته. الصورة بتختم كده، أو هذا المصحف بيختم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى الخواطر دي، يبقى خواطر لا يقوى الإنسان على دفعها، بيأتي الشيطان ثم يقوم بإلقاء هذه الخواطر في النفس. طب أنا أدفعها إزاي؟ كيف أدفع ذلك الأمر؟ كيف أدفع؟ وده أمر لا يقوى عليه الإنسان، لكن لا يقوى على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كيف نلجأ إليه، كيف نلجأ، كيف ندعوه. يبقى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف أدعوه؟ كيف أدعو رب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يعلمنا كيف ندعوه. هذه أدعية وردت في كتاب ربكم سبحانه وتعالى، وهذه أدعية وردت على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكيف يبتعد الإنسان عن ذلك؟ ذكرنا قبل ذلك خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة. يبقى هذا دعاء الله تعالى أمن على ذلك الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى نعم، وفي رواية قال قد فعل. ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله تعالى نعم أو فعل. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تعالى نعم أو فعل. يؤمن سبحانه وتعالى على ذلك الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء أنا ما نفكش عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعشان إحنا نعرف يعني منهج الدعاء ومكانة الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع كده إلى أي كتاب من كتب السنة. أي كتاب هتجد كتاب الدعوات، كتاب الدعوات هتجد هذا يعني في صحيح البخاري، في مسلم، في غيره، هتجد يعني كتب كده أو أبواب كثيرة جدا يعني مخصصة لذلك الأمر. كتاب الدعوات عند الإمام الترمذي هتجد، عند البخاري هتجد، عند مسلم هتجد، عند أصحاب السنة هتجد بينقلون لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. حال النبي هنجد أنه هو شامل لكل جوانب حياتنا، كل جوانب حياة الإنسان، وكذلك بيان، بيان فعلا، بيان عملي بقى. يبقى النبي كي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله مع الدعاء؟ ترى بقى هو كان بيأمرنا بالدعاء؟ لا، ده كان يتعبد رب سبحانه وتعالى بهذا الأمر. فده يتطلب مننا فعلا ان احنا يكون لنا منهج وكيفية التعامل، وده ميزان معيار يعني نزل من خلال ما نحن عليه من إيمان. هو الإيمان اللي بيدفع الإنسان دائما، يحرك الإنسان وأن يكون على يقين فعلا أن ربه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه. الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه، ولنا احنا أوقات فاضلة ندعو فيها كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى امتى ندعو عشان تكون الاستجابة؟ يبقى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، متى يستجيب؟ ان دعوناه. طب في اي الاوقات؟ في كل الاوقات، في اي وقت، سواء كان بليل او نهار، في اوقات اكد فيها، اكد فيها ذلك الامر كما بين الاذان والاقامة. يبقى الدعاء لا يرد، دعوة ايضا المظلوم لا ترد، دعوة المسافر، دعوة الوالد على ولده، يبقى دعوة الصائم، يبقى دي نقول بيأكد لنا على أوقات، يعني إن كان الإنسان غفل يعني في الليلة والنهار فلا تغفل بقى عن هذه الأوقات، ويكفي كده الثلث الأخير من الليل. أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إذا بقي الثلث الأخير من الليل، والله تعالى يعني بينادي على عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجب له، حتى طلوع الفجر. يبقى نقول يعني ساعات اهي، ساعات، وقت ممتد. ربنا سبحانه وتعالى ينادي كده، يعني من يعني استغفر ربه سبحانه وتعالى يغفر له، من سأل الله عز وجل يعطيه، يعني من سأل الله عز وجل يعطيه، من استغفر يبقى الله تعالى يغفر له، إن سأل الله تعالى أعطاه. يبقى كل ذلك، طبعا أنا بنغفل، ده أوقات، ده الدعاء ده في أي وقت، في أي وقت، في أي ساعة من ليلة ونهار، وأنت على أي حال وعلى أي وضع. يبقى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل أحيان كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فعلى ذلك الدعاء، الدعاء أين ذلك الدعاء، أين الدعاء في حياتك، أين الدعاء، احنا فينا ميت الدعاء، ولكن يا ترى أين هذا الدعاء في واقع حياتي أنا، يعني ماذا يمثل عندي ذلك الدعاء؟ احنا ممكن نقول والله الدعاء بنعظم الدعاء، وأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب الترجمة بقى العملية، خلاص احنا عرفنا كده أن ربي سبحانه وتعالى بيستجيب لي متى دعوته. طب فين بقى أنا الدعاء، فين في المفكرة اليومية؟ قلنا حنجد أدي كتب السنة كما ذكرنا اشتملت على أو ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يبقى كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أبو بكر الصديق على مكانته ومنزلته رضي الله عنه وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما إحنا يعني في الحقيقة نقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلها في التوحيد، يعني هي فيها الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، فيها الكلام في التوحيد عقيدة، ويطلب المطلب بعد ذلك. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم من عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني، طلبه شوف بعد بقى الثناءه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لكن ما أنا أقول اللهم هدينا، يعني اللهم هدينا وهدي بنا، يبقى ده دعاءه. لكن انظر بقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، المنهج يعني عايزين نتعلم المنهجية في الدعاء بتكون ازاي، كيف يكون. شو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى أدي المقدمة هو اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يدعو كده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق. انظر إلى الكلام، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، كل مقدمة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. مقدمة يعني كلها توحيد، فعلا بيرقى الإنسان، بيرقى همك كله في الدعاء هو الثناء على رب سبحانه وتعالى. انظر إلى دعاء الكرب، إيه دعاء الكرب؟ كله توحيد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ده اسمه دعاء الكرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الكرب هو. طب كله توحيد لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أدعية كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو رب سبحانه وتعالى: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. وانظر إلى استناع رب سبحانه وتعالى، يبقى تحريك لقضية الإيمان بالأسماء والصفات، قضية الإيمان بالأسماء والصفات. زي ما احنا في صلاة الاستخارة هي كلها ايه؟ عبودية سبحانه وتعالى بعلم وقدرته، يبقى بعلم الله عز وجل وقدرته، مبنى الأمر القائم على كده، على العلم والقدرة. ما انت بتسأل رب سبحانه وتعالى بعلمه وكذلك بقدرته، يبقى ادي صلاة الاستخارة قائمة على ذلك الأمر، قائمة على هذا الأمر. وإحنا أيضا تعلمنا من الملائكة، الملائكة كيف يدعون ربهم سبحانه وتعالى: الذين يحملون عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. انظر الملائكة، ودول من أفاضل الملائكة، يعني حملة العرش والملائكة المقربون كيف كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى، كيف كانوا يتوسلون إلى ربهم بأسماء وصفاته. إيه المطلب بتاعهم؟ يعني أن يغفر للمؤمنين، أن يغفر المؤمنين. يبقى الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ثم كان دعاهم، يعني كيف كانوا يدعون للمؤمنين، والدعاء كان ازاي. احنا نتعلم من الملائكة، دول عباد مكرمون كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: الملائكة دولت لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن انظر كيف يدعون للمؤمنين، دي كلها يعني تحريك لمسائل الإيمان. فالدعاء هو العبادة، هو العبادة. يبقى أنا أترجم عبادتي كلها، يبقى في كيف أتوجه إلى رب سبحانه وتعالى، وكيف ألجأ إليه، كيف ألوذ به، كيف أعتصم بربي سبحانه وتعالى. انظر بقى المصحف ختم بيختم إزاي، تعريف العباد بربهم، ثم الكلام عن إيه، عن الدعاء. ده ختام القرآن، كان بدايته إيه، كان بداية القرآن هو برضك تعريف العباد بربهم ومطلب. سورة الفاتحة كده، سورة الفاتحة تكلمنا عن مين في البداية؟ عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعن أيضا قيام العبد بالعبودية. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعدين اعتراف العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. أن العبودية لا تستحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نتقدم خطوة واحدة أو نتكلم بكلمة واحدة. إيه المطلب اللي بتطلبه أيها العبد؟ يهدينا الصراط المستقيم. ما لو إحنا ربنا سبحانه وتعالى هدانا الصراط المستقيم خلاص نجونا، نجى الإنسان. يعني الله تعالى هدى هذا العبد إلى طريق المستقيم، يبقى نجى هذا العبد، نجى ويعيش في سعادة في الدنيا والآخرة. انظر بقى، هذه الفاتحة افتتحت بهذا الكلام، وهذه ختام المصحف، عشان نعرف إحنا الدعاء ليه مكانة. وبالتالي لازم تتعرف على من تدعوه، وأن الله سبحانه وتعالى يبقى لا تلجأ إلا إليه، ولا تعتصم إلا به، ولا تلوذ إلا بجنابه سبحانه وتعالى. هو كفيل سبحانه وتعالى. الله تعالى غير منار الأرض لنوح عليه السلام وأن آمن معه، وعن إيه وما آمن معه إلا قليل، ولكن غير الله عز وجل منار الأرض. وإحنا ذكرنا قبل كده في قصة كما قرأنا سورة البقرة في قصة طالوت، يعني طالوت يعني لما أمطر الملأ من بني إسرائيل بعد موسى قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم إن الله تعالى بعث لهم طالوت. طالوت اختبرهم وبهذا النهر، وبالتالي حنجد أنه ما ثبت معه إلا الطائفة القليلة. لكن الطائفة القليلة دي يعني شوف بقى علمهم ومعرفة أولياء ربهم سبحانه وتعالى، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إيه؟ بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. عارفين النصر بيجي إزاي، بيستجلب إزاي، يبقى أنا أؤدي ما اشترط الله عز وجل علي، وأعلم أن أنا لا أركن إلى ذلك، لا أركن، عارف أن مقاليد الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى ليس من عند غيره. فهو أخذ بالأسباب. انظر بقى إلى إيمانهم ومعرفة هؤلاء، يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما المعركة هتبدأ أهو، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. طب هم أخذين بالأسباب أهو، أيوة نعم، بس يعني القلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن مقاليد الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. فانظر بقى إلى هذه الفئة كيف ينتصرون، يبقى ما انتصروا إلا بعدما أخذوا بالأسباب، ولكنهم لم يركنوا لذلك، لم يركنوا، لم يعتمدوا لذلك، ولكن لجأوا إلى ربهم سبحانه. احنا قرأنا كذلك في سورة آل عمران، كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الدعاء، الدعاء يعني كيف فعلا نستجلب النص بدعاء. وإحنا كما ذكرنا هذه سورة الأنفال، هي السورة بتحكي لنا قصة غزوة بدر، أولى الغزوات هي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مودكم بألف ملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يبقى استجاب الله عز وجل وكان هذا المد من الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يبقى بناخد بكل الأسباب لكن لا تركن إلى ذلك، وركون الإنسان يكون إلى ربي لعلم ويقيني الجازم أن مقاليد الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله، وربنا سبحانه وتعالى قدير. يبقى ده لما تتعرف على ربك فعلا هتتعرف عليه معرفة يعني تنزل في القلب كده وتغرس غرسا، مش هتجد أبدا أن تلجأ إلا إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهتجد أن الدعاء ده أصبح لي مكانة في حياتك. لسه احنا في الدعاء كده لما احنا نحصر الأدعية اللي بدعو بها في طول اليوم حاجد يعني أدعية لسه قليلة، لسه قليلة، يبقى محتاج إلى ايه؟ تقوية الجانب الإيماني. لما يقوى جانب الإيمان خاصة الإيمان بالله والتعرف على رب سبحانه وتعالى يقوى جانب الدعاء. لما يقوى جانب الدعاء يبقى على ذلك اعلم، اعلم عند ذلك أن المحرك لذلك هو الإيمان. فنجد في المفكرة اليومية أدعية كثيرة، قلنا خاصة أدعية في القرآن كثيرة جدا والأدعية في السنة كثيرة جدا كما بينا. يبقى متى كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدعية؟ يبقى في حياتي كلها. وإحنا سورة النصر كما بينا أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه السورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع في ركوع وسجود إلا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طول تحولت إلى تطبيق بقى في ركوع وسجوده، فما كان ينفك عن ذلك، وكان يتعوذ بالله من أربع، يعني قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم، هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، تعوذوا بالله من أربع، كان يوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. يبقى إلى ذلك ويكفي كده، وقال ربكم ادعوني إيه؟ أستجب لكم. يبقى متى تأتي الاستجابة؟ ما تدعونا لما احنا ندعو. انا عايز ان ربنا يستجبني يقول لك وعالم بحالي، ربي سبحانه عالم بحالي وعالم ايه اللي انا عايز اطلبه. فهو ربي سبحانه مش محتاج فلسفات دي كلها فلسفات، فمش محتاج ان هو ان انا اتكلم، هو يعلم ذلك في نفسي. هو قال ربكم ادعوني، الدعاء ده مش ممكن يكون ايه دعاء سر، يعني دعاء من القلب في القلب كده موجود نمرره على القلب، دعاء يبقى كلام قول، الدعاء يبقى قول، قول كده يبقى عبادة قولية تدعو الرب سبحانه وتعالى، يبقى تدعو الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لكن بتبقى فيه فلسفات، فهو أعلم بحالي وأعلم بمطلبي، فأنا مش محتاج أن أنا أبدي للناس. أنت هتبدي للناس، أنت تناجي الرب سبحانه وتعالى، تدعو ربك سبحانه وتعالى، يعني أنت تدعو ربك سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الإنسان، فلا تفطر عن ذكر ربك سبحانه. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.